بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله ومانع الزكاة. فرض الله تعالى علينا الزكاة، وهي حق على من وجبت عليه. والزكاة إما زكاة مال أو زكاة بدن. زكاة البدن هي ما يعرف بزكاة الفطرة، وهي التي تدفع في رمضان. وزكاة البدن أي تتعلق بالأشخاص، يدفعها الشخص عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الذين هم دون البلوغ وعن أبويه الفقيرين إذا كانا داخلين في نفقته، هو ينفق عليهما، يدفع عنهما زكاة الفطر كذلك. إذا كان يجد ما يزيد على مسكنه وكسوته ودينه ومؤنة من عليه مؤنتهم يوم العيد والليلة التي تلي يوم العيد، إذا وجد فاضلاً عن هذه الحاجات زيادة يدفع زكاة الفطر. عمن يدفع؟ كما بينا، عن نفسه وزوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ. أما الأولاد البالغون يأخذ إذنهم، لا يدفع عنهم بغير إذن، يأخذ إذنهم، لأنه في الأصل هم يدفعون عن أنفسهم، فإن أراد أن يدفع عنهم يستأذنهم. أما أبواه الفقيران إن كان هو ينفق عليهما يدفع عنهما زكاة الفطر. كم مقدارها؟ في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه صاع من غالب قوت البلد، صاع من غالب قوت البلد، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو حفنة كفين معتدلتين، بيطلعوا بالجرامات تقريباً 1650 جرام. عند الشافعي رضي الله عنه وعند غيره لا يخرج القيمة، يعني لا يدفع مالاً، يدفع من غالب قوت البلد. فإذا أراد أن يزكي قمحاً يخرج بهذه القيمة نحو 1650 جرام عن الشخص الواحد، فيضرب بعدد الأشخاص الذين يخرج عنهم ويخرج هذه الكمية قمحا. أو إذا كان في بلد غالب قوت البلد الأرز مثلا يخرج أرزا بهذا المقدار. أما في المذهب الحنفي فيجوز أن يدفع القيمة بالمال، ولكن عنده زكاة الفطر هي نصف صاع من القمح بالجرامات، لأنه يختلف عنده المقدار عن الشافعي رضي الله عنه، بيطلعوا شيء 2145 جرام، يعني 2 كيلو وشيء. فإذا أراد أن يدفع مالا بقوم قديش بكلف، وهذول تقريبا بالمال إذا كان بالدولار الأسترالي بيطلعوا تحت الخمس دولار بشوي. فلذلك نحن قلنا على حسب سعر القمح الحالي، من أراد أن يخرج مالاً يعني قيمة عند أبي حنيفة رضي الله عنه يدفع ما قيمة هذا الأمر، 5 دولارات عن الشخص، وينوي ما زاد صدقة، وله أن يدفع أكثر، يعني لو دفع 10 عن الشخص ينوي ما زاد صدقة، لأنه يكون هناك زيادة. هذا بما يخص زكاة الفطر، ولا بد أن تدفع قبل غروب شمس يوم العيد، قبل غروب شمس يوم العيد، لا يجوز تأخيرها عن غروب شمس يوم العيد لغير عذر. هذا بما يخص زكاة الفطر. أما الأموال فهي كثيرة، تشمل المواشي، من عنده من الإبل والبقر والغنم، تشمل الزروع، تشمل الثمار اللي هو التمر والزبيب، تشمل كل هذه الأمور، وتشمل أموال التجارة، وتشمل الذهب والفضة. ولكن سنتكلم عن أمرين. الأمر الأول الذهب والفضة. الذهب تجب زكاته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. أديش نصاب الذهب؟ تقريبا 85 جرام ذهب خالص. أما بالفضة 595 جرام فضة. هذا بالنسبة للذهب والفضة. فمن كان عنده ذهب أو فضة هذا المقدار أو زيادة، يعني نصاب وزيادة، وحال عليه الحول مرة عام، يخرج زكاته 2.5%، يعني ربع العشر. يعني لو كان عنده 1000 جرام من الذهب، مثل سبيكة وزنها كيلو 1000 جرام، أديش بيطلعوا 2.5%؟ بيطلعوا 25 جرام، يخرج هذا زكاة، كل سنة بده يدفع هذه الزكاة. والمرأة إذا كان عندها حلي ذهب، يعني شيء منه سبيكة وشيء منه حلي تلبسه. الحلي بالنسبة للمرأة فيه خلاف، ولكن الأحسن أن تزكيه خروجا من الخلاف، فتجمع ما عندها من ذهب سواء كان سبيكة أم حليا وتزكي جميعه، والمقدار 2.5% كذلك. أموال التجارة، لو شخص بدأ تجارته لنقل في الأول من رمضان، بدأ بالتجارة الأول من رمضان العام القادم، ينظر إلى عروض التجارة، كم عنده من بضائع موجودة التي يتاجر بها، التي هي بغرض البيع والشراء لأجل الربح، يعني مش المكتب ولا الكمبيوتر اللي عم بحط عليه الحسابات ولا اللمبات اللي مركبهم ولا الرفوف اللي مركبهم، هيدول منهم داخلين بعروض التجارة. عروض التجارة الذي يقلبه بالبيع والشراء بغرض الربح، يجمع ما عنده من بضائع للبيع، بيشوف شو في عنده مال كم قيمتها وقديش عنده مال على جنب هو كمان موفره، يعني من التجارة، بيجمعهم كلهم مع بعض وبيطلع 2.5% كذلك. هذا بالنسبة لزكاة التجارة. طبعا المال بالنسبة للتجارة، لأنه بيسألوا البعض أنه بيطلع وبينزل خلال العام، يعني اليوم اشترى باع اشترى باع، ثم أخذ مالا اشترى شيئا لبيته، دفع إيجار بيت ونحو ذلك، هذا المال يتقلب خلال السنة. طالما أنه لا ينقص عن النصاب، هو فوق النصاب، النصاب ما بيطلع شيء إذا بالفضة، يعني تحت $500، فمنه مبلغ كبير يعني. فطالما أنه هو ما عم ينزل عن النصاب وعم بيطلع وبينزل، العبرة بآخر الحول، آخر الحول ينظر كم عنده من المال فيزكيه. هذا بالنسبة لأموال التجارة. أيضا بالنسبة للأموال المختزنة، لو إنسان كان يوفر مالا، يضع مالا في البنك بشروطه في المذهب الحنفي، وحال عليه الحول وكان بلغ النصاب، عليه أن يزكيه، ليس المال الذي في البنك فقط، بل إن كان عنده خارج البنك مالا يزكيه. أما 2.5% المقدار. أما السيارة التي يستعملها للتنقل، هذه ليست للتجارة، ما فيها زكاة. البيت الذي يسكنه لو كان اشتراه، هو يحتاجه للسكن، هذا ليس فيه زكاة، هذا غير اللي بيكون عم يشتري بيوت وبيبيع بيوت، هذا يتاجر، دخل بعروض التجارة. نحن عم نتكلم البيت الذي يسكنه أو السيارة التي يركبها، هذه ليس فيها زكاة. هذا باختصار بعض أحكام الزكاة، ومن كان عنده سؤال إن شاء الله يعني يحتاج أن يستعلم أكثر شيء يخص تجارته أو نحو ذلك يخبرنا إن شاء الله تبارك وتعالى. In our lesson tonight, we'd like to shed some light about az-zakah. Because Allah ordered us to pay az-zakah upon the one who is obligated to pay zakah. Zakah is of two types. One relates to one's body, and it's called zakatul badan. It can also called zakatul fitr, and this is the one that is paid in Ramadan. And the other type is zakatul mal, the one pertaining to money, assets, and the like. The one pertaining to one's body, that is obligatory upon every Muslim, for him and for his wife, for his non-pubescent children. The pubescent ones, he doesn't have to pay on their behalf. They can pay on their own, unless they authorize him to pay it on their behalf. His parents who are poor, and he is the one who is providing them with the obligatory sustenance, then he pays the zakah on their behalf as well. He is obligated to pay this kind of zakah if he can find more than what covers his debts, his adequate food, clothing, and shelter for the day of Eid and the night following the day of Eid. If he has what is extra than all of these costs, he has to pay the zakah, zakatul fitr, which is paid in Ramadan. How much does he pay? According to Imam al-Shafi'i radiallahu anhu, it must be paid by the most common staple food of that region. So if wheat, he pays 4 muds of wheat. The mud is average sized hands cupped together. That's called 1 mud. So 4 of them of wheat will be about 1,650 grams, roughly. If the most common staple food of that region is rice, he would pay 4 muds of rice. That's for each person. So if they are, let us say, for him and his wife and 3 non-pubescent children, that's 5 altogether, times this amount, he will pay as staple crops. That will be the zakah for them. He would pay this to the poor. According to Imam Abi Hanifa radiallahu anhu, he can pay an alternative. So he can pay money. However, it's different. The amount is different. According to Imam Abi Hanifa radiallahu anhu, it will be about 2,145 grams. So what is equivalent to this by money in Australia will be close to $5. So he would pay for each person $5, and he would intend what is extra is sadaqah, normal charity. He can pay 10 per person, and he would intend what is extra is classified as normal charity. That's regarding the zakatul fitr. It must be paid before the sunset of the day of Eid. It's not permissible to delay it until after the sunset of the day of Eid without an excuse, Islamically. As for the zakah of money, it is related to different types of money and assets. However, we'll talk about 2 things now, gold and silver. Gold, if one has 85 grams of pure gold and more, and 1 year lapses on them, he must pay its due zakah, which is 2.5%. If he has 595 grams of silver and 1 year lapses on them, he must pay its zakah, and it is 2.5% as well. So if he has 1 kilogram of gold, so that's 1,000, its zakah will be 25 grams in that case. If a lady has jewelry and it reaches that quotum, so it's more than 85 of pure gold, she has to pay its due zakah. Some scholars did say that the jewelry of a woman is not subject to zakah. However, to be on the safe side, because some other scholars said she must pay its due zakah, it's better to pay its due zakah. When I say 85 grams of pure gold, now you know maybe you are aware of 21 carat, for instance. So if you were to evaluate with 21 carat gold, will be 97 grams. If you want to estimate it with 18 carat gold, will be 113.115 grams. So, of course, the lower you go in the grade, you need more grams to obtain in the end approximately 85 grams of pure gold, which is the first quantum of gold. The other thing is the trading articles. If one is trading, selling cars, selling and buying, at the end of the year, so after 1 year, let us say he started a business, like a car yard, for instance, on the first of Ramadan, he started with 10 cars. First of Ramadan of the following year, he has in his yard 20 cars. He would evaluate how much they're worth and how much money he has aside to purchase more cars, put them all together, and he pays 2.5% as zakah. Also, if one is saving money in the bank, according to Imam Abi Hanifa with the conditions, and 1 year lapses on them, he must pay its due zakah as long as it is above the quotum. Now, as we mentioned, according to the quotum of silver, will be less than $500. Will be less than $500. So if you have, let us say, a few thousand in the bank, and you saved them for 1 year, 1 year lapsed on them, and you have some money at home, you put them all together, and you pay 2.5%. So any money that is hoarded, stored, 1 year lapses on them, you pay its zakah. You don't have to pay zakah for the house you are living in. So if you purchase a house and you are living in it, that's for you to use. You don't have to pay its zakah. Your car that you're using to go to work and come back for the family, you don't have to pay its zakah. It's not part of the trading articles. Here we are talking about the trading articles. So if you have, let us say, a shop, you know, usually you need a desk, you need computer, you need shelves, whatever. All these items are not subject to zakah. Why? Because you did not purchase them, so you can sell them, make money, whatever. But the products that you use, the stock that you have in the shop for trading, that's the one that is subject to zakah. Barakallahu feekum, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.